ما عجل الفطور واخر السحور. يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام انه كان يعجل الفطور ويؤخر السحور. يعني نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما وجب الافطار بعد الشمس المغرب كان يتعاطى وترا من الرخص اللي كان فيه بلح، يفطر على بلحه او ثلاثه. ما فيش بلح يبقى فيه طم، ما فيش طم يبقى لبن، ما فيش يبقى ماء. يشرب شوية مية، وكان النبي يشرب الماء على ثلاث مرات. يعني مش الواحد مننا يشرب المية دفعة واحدة، لا، النبي كان يمسك اناء الماء ويشربه على ثلاث مرات عشان يدي الكبد راحة امتصاص الماء، عشان الانسان ما يشربش. انما مش ينفع القلة الاناوي او الفريجيدير الاناوي يغبي فرصة ما ينزلهاش الا لما يخلصها، لا، يشرب شوية ويسم الله، ويشرب شوية ويسم الله، وبعد ما خلص الثلاث مرات يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا في ذنوبنا. يذكر الله في كل شيء، كل شيء. ولذلك مر الامام محمد عبد راح فرنسا، فواحد فيلسوف قدم له كوبايه ليمون، فالامام محمد شربها كلها مره واحده. فالخواجه الفيلسوف يقول له ايه يا امام، انت بتقول ان محمد كان بيشرب على ثلاث مرات، انت شربت الكوبايه مره واحده ليه؟ قال له مين اللي قال لك ان انا خالفت النبي؟ ما هي دي اول مره وعايز منك كوبايتين ثاني. شوف النبي اللي بتشرب على حساب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان ذوق، النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري بيروي بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايز برضه تسمعني الصلاة عليه. نهى عن اختناس الأسقية. الاختناس معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجع فيه. يعني الانسان عشان يشرب من القلة يبقى يكون معاه كوباية، يحرم الكوباية من القلة في الكوباية، عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قلة واحدة، لا، من سنة النبي انه ما كانش يشرب من الاناء ويرجع فيه. فيستحسن ان يكون في جانب القلة كوباية او كوس، يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قدسه. ليه؟ يمكن واحد واكل بصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك يقول لا ذكر، يشرب من كوبايه على قدسه ويبقى الثاني جنبه كوبايه ثانيه. يبقى شوف النبي، يعني قبل البشريه ما تعرف طريق المدنيه كان النبي محمد هو اول من دل على النظافه واول من دل على الخلق. وبعدين مدنيه النبي كانت تتلخص في كلمه واحده بس، البساطه. النبي ما كانش معقد. المدنيه بتاعت الناس النهارده مدنيه معقده، تروح عشان تاكل عند واحد ما يعتبرش اكل، يعتبر صابور خمر. تبص تلاقي العباره المائده منصوبه، اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واقف، محلك الخير، وبعدين تمسك المعلقه بيدك اليمين والشوكه بيدك الشمال والسكينه بامتنانك. ايه ده؟ هو ده اسمه طاقه دم. ده ايه ده؟ طيب اخوات الاكل يجيب لك الاكل شويه الشوربه في طبق مصفح عامل زي شفت جزيره افريقيا. تيجي تشرب المعلقه ما يصحش بيها حاجه. الواحد يقول يا رب هي المعلقه مقلوبه. اه ده معدود. ما فيش شربة تطلع عليه. اقول لك اطلع حالة جفاف لان مناخ طري. يا دي المصيبة. ايه يا اخويا الاكل ده؟ الملوخية الاشقى. في طابع اللي فيه في الطابع. اطباق مصفحة. اولي مستفرقة. اقول اكل ده. انما الاسلام بساطة. ما فيش حاجة اسمها شوكة وسكينة. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كل بيده. ايه الراجل بيقول لي واقف تعمل المعلقه. قال لي المعلقه بتاعتي ما بياكلش بها غيري، انما بتاعتي كل الناس بتاكل بيها. ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا، انت يمكن ما بتغسلهاش، انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل غرور. كان احط الاكل تحت ما كانش فيه لا طرابيزه ولا قيام تعظيم سلام. ليه حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيغسلوا ميت يا ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل راخر ما فيهوش راحه، الدنيا كرشانه كده. وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كان زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه، ولذلك زمان ما كانوش بيشكوا من الامراض ولا كان فيه اوجاع ولا كان فيه اوبئة، لان كانت الامور سهلة. النهارده تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان، لابد يطلع عيان. وفي دكاترة عندنا في البلد يبقى المريض طالع زي الجمل ينزلوا مسندينه، يبقى طالع السلم زي الصاروخ. ساعة الدكتور ما يفلس عليه ايه حاسب على نفسه. انت تنزل من هنا بقى تشتري جزمة كويتش، اسكن في البدروم، او هتطلع سلم، او هتاكل لحم، او هتشرب لبن، اياكم مانجا، احذر من الكمثري، او هتشم الفراولة. ايه ما يروح بقى يموت. يروح يموت يموت. والسمك يا به اوعى تيجي يم في الحلا. اوعى تركب هدوم ثلاثة وتستني الامور على الحلا. اوعى. الراجل كان صلح كويس وكان فاصل صمت. مفيش حاجة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي كان عالم نفساني كتير. بيقول اذا عدتم المريض فلبسوا له في الاجى. فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني لما تصير واحد مريض اديله امل في الحياة. اما تدخل عليه ويكون مريض قول لي يا عم اطمئن، يا ابويا كان عيان وربنا خد بيده وربنا كرمه. دي حمله وتزول اكتر من كده وتزح ربنا. حاجه بسيطه. انما في واحد بقى يدخل على المريض مالك بتشكو من ايه يقول له عندي كرشه نفس. يا خبر ابيض. ده عمك الله يرحمها كانت كده وابويا الله يبشر الطوبه اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل هو انت سكرتير عند ملك الموت؟ يا راجل هو انت مساعد ملك الموت؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كتير، وبعدين هو طالع الباب واقف خبط في الباب فراسه لف الشمال. قال وبعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعه النحش ازاي؟ ما اهو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبك. واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اخلع لك راسك. ده هو ايه اصلا؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر. فسيدنا عمر خلاه ماشي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تظن ولا تظن مريضا غيرنا. المعروف الذوق الاسلام ذوق. النبي عليه الصلاه والسلام من انسانيته عارف النفس البشريه. واحد قايم يبقى مشتاق للطعام، فيفطر على شيء خفيف، طم ماء لبن، وبعد كده يصلي، وبعد ما يصلي ياكل. يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاة. انما افرض يا اخي انهم وضبوا الفطار الاول، يعني وضبوا الحاجات السنين الاول، التقية محفوظة، اصلي الاول ولا افطر الاول؟ التقية محفوظة والاكل جاهز، لا افطر الاول. ما دام التقية محفوظة افطر الاول. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، قدموا الاكل. ليه؟ لانك لو اكلت، لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر. خليك مع الله، خليك مع الله، وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. لو انت صليت المغرب والطبلية محفوظة، الصلاة مش هتطلع اوي، مش هتطلع عمولة، هتطلع صلاة تعبانة. انت بتصلي انما عليك اليمين ناحية الشرب، فهتجيب لك ما يجي لما تفصلية وانت راكع تمد ايدك اليمين تلتصف في وشه، هيقول له ايه؟ لو الوقفة جت يم طبق السمك هكلها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك شوف الاسلام الانسان بيخاطب الفطرة يقول لك كل الاول، كل كل يا اخوانا في السلام، انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاة. كل بالتراعي التلت والتلت والتلت، التلت فول، التلت مية، التلت نفس. اوعى الفول ياكل النفس والمية، لا. ادي المعدة في رمضان اجازة اعتيادي بها راحة، لان المعدة بيت الداء. اللي عنده جوخة يبحث في المعدة، اللي عنده صداع يبحث في المعدة، اللي عنده حموضة يبحث في المعدة، على المعدة سبب كل البلاوي. فراحة رمضان، راحة رمضان، ويكفي ان الانسان يقتصر على صنفة او صنفين، يعني صدى صلب الخضار كل فيتامينات، يوفى على شوية جرجير. يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير، يعني في فوائد كتير، حاجات الخضرة كويسة، وبلدنا الحمد لله مشهورة بتصدير الفجر الى شمال افريقيا، مليانة مليانة خير. يعني لو رحت بلاد تانية يمكن تاكل الاكلة بتبقى فيها، انما هنا ممكن تاكل بتلاتة تحفون وجرجير وحاجات كويسة، بس تريح المعدة. ادها شيء من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور. شوف زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه، لان اللي بيصلي على النبي مره ربنا بيصلي عليه عشر مرات. زيد بن ثابت بيقول ان احنا اتسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد، ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر. قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة؟ المسافة قديه، المدة الزمنية قديه بين السحور والصلاة؟ زيد بن ثابت معهوش ساعة، ما كانوش لسه اخترعوا ساعات، لا كانوا في جرينتش ولا كان معهم ساعة زينت ولا كانوا عرفوا سويسرا. فقال له ايه زيد بن ثابت؟ قال له كان بينهما 50 آية، 50 آية قرآن، لمختار ما تقرا 50 آية يعني شوف القران كان بيحل مشكله التوقيت المحلي. القران يعني بين السحور وبين الصلاه 50 آية فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مقطع الامساك اللي بيبقى قبل الفجر بربع ساعة بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لان مقطع الامساك ضرب. لا انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. خد بالك خد بالك وسمعني الصلاة على حبيب الله. امال مقطع الامساك ده ليه؟ قالك ما هو النبي كان عنده مدفع انساك برضه. كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل. وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر. بلال يبدأ قبل الفجر في رمضان عشان يقوم الصايم فاضل على الفجر شوية يستعد يلي ما اتسحرتش الحق يتسحر. عشان ابن ام مكتوم لما يبدأ ما حدش يقف. برضه مسع الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد يلي لسه معلق الشاي على البابور استعد يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتوقع النفس بلاوي كبيره بتيجي بعد اذان الفجر في فيها القرآن الكريم. يوم واحد قايم من النوم بعد الفجر يسمع القرآن يقوم يقول لمراته قوم يا وليه الحق وقتاب الفطار ولا القرآن بيقرا. يا راجل القرآن ما قرا قبل الفجر وخلص وانت كنت نايم في العسل. نو يا راجل ده القرآن ده بتاع بعد الفجر ومش واخد باله. فتبص تلاقي قاعد كلب القرآن يخلص يقيم الصلاة ويصلم واللي حضر ابيض ده الفجر ابتدى. طب ده تعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يدل ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقبل يوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. فابعتوا للاذاعه قولوا لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي مصرية او طول النهار كل ما تزوقيني يا ماما والكلام الفاضي وتيجي قصة رمضان تجيب قرآن بعد الفجر. ماليش لازمة ماليش لازمة يطلعوا الناس في الغلط وبيقوموا الناس بعد الفجر ياكلوا يشربوا لغاية الشمس ما تطلع وشك القرآن بيقرا. قرآن ايه يا سيد الإذاعة والتلفزيون انت؟ قرآن ايه؟ ده انت فطرت. انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الانسان يبقى يسأل ويتحرى قبل ان يأكل. يبقى الانسان يأكل لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. ساعة مثل الفجر يرفع الاكل خلاص والشراب. انما مسع الانسان معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل احب عبادي الي احجلهم فطرا ارجو لكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله.